بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغيانغ المسلمين إلى يوم الثالث عشر من هذا الشهر أوغامي جينيتسي رئيس أمانة المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتسي ومرافقوه.